مسألة، والده يقول اترك العمل، اترك الدراسة وتعال معي. ينبغي للابن أن يجمع بين الحسنين، فتاوى اللجنة، فيطلب العلم ويساعد والده على تجارته، وإذا أصر والده على إلزام ابنه لترك طلب العلم والاشتغال بالتجارة فإنه لا يلزمه الطاعة في ذلك، خصوصا إذا الأب عنده من يكفي، عنده عمال موظفين، عنده أولاد آخرون